بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ووقفنا عند هذه الآية وتبين وقلنا أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا، وأن الكلام بالنسبة لله. أما أصل الكلام، أصل الكلام وكونه متكلم، فهذا صفة ذاتية قديمة لله جل وعلا. وهذا القسم هو الذي يثبته بعض المخالفين لأهل السنة كالأشاعرة، يثبتون أصل الكلام. لكن عندنا آحاد الكلام وتجدده، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء، هذا ينكرونه. ولهذا يقولون أن القرآن اللي موجود عندنا الآن هذا ليس كلام الله، ولهذا يقولون هو مخلوق. لكن يقولون هو مخلوق وليس كلام الله. لماذا؟ قالوا إن القرآن يعبر عما في نفس الله، يعبر خلق الله، وهذا الكلام هذه الأحرف تعبر عما يريده الله جل وعلا. ولما كلم الله موسى خلق كلاما في الجبل فسمعه موسى. وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى بحث طويل، لكن هذا اختصار لمنهج السنة والجماعة الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد، وأن الله متكلم كلامه قديم، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه وآياته. فقوله ألف لام ميم تكلم الله بها، وقوله نون تكلم الله بها، وقوله حاميم تكلم الله بها، كاف ها يا عين صاد تكلم الله بها. فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، غير مخلوق، منه بدأ، يعني بدأ الكلام من الله، هو الذي تكلم به ابتداء ابتداء. ولهذا لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مع أن الذي يقرأ على محمد من هو؟ جبريل. والله قال فإذا قرأناه، لأنه كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى إليه يعود للعلماء فيه تفسيران. التفسير الأول أن معنى إليه يعود يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله، يرفع الله كلامه جل وعلا، يرفع من المصاحف ومن الصدور، ويبقى الناس لا يعرفون شيئا من القرآن، وعليهم تقوم الساعة، ويذهب القرآن من صدور الرجال له دوي كدوي النحل، يعني صوت يصعد الله جل وعلا، ما يبقى في الأرض إلا من لا ما يعرفون شيء من الشرع ومن الدين، فعليهم تقوم الساعة. والتفسير الثاني لقوله وإليه يعود أن المراد أن القرآن منه بدأ وإليه يعود نسبة، يعني هذا القرآن هو كلام الله نسبه لله فيعود إليه لأنه صفة من صفاته، والمعنيان صحيحا. فهو إليه يعود نسبة، فهو كلام الله جل وعلا تكلم به ابتداء، وإليه يعود في آخر الزمان كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن منزل من رب العالمين. والرب هو الخالق المالك المدبر، الرب هو الخالق المالك المدبر، تجتمع فيه هذه الصفات الثلاث: رب العالمين، والعالمين أو العالمون هو كل ما سوى الله جل وعلا، كل ما سوى الله يسمى عالم. منهم من قال العالم الإنس والملائكة، ومنهم من قال الإنس والملائكة والجن، ومنهم من قال من له روح، ومنهم من قال كل مخلوق يسمى عالم، وهذا هو الصحيح. العالم ما سوى الله يسمى عالم، وسمي عالم، سمي عالم لأنه علامة ودلالة على الخالق، دلالة على الخالق. فإذا رأيت العالم دلك على من أوجده ومن خلقه، فهو كالعلامة والدلالة على أن هناك خالق ومدبر لهذا العالم، رب العالمين. ولهذا العالمون هنا مجرور، العالمين مجرور بالياء، لأنه ها جمع مذكر سالم ولا ملحق؟ ملحق بجمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم هو الذي له مفرد، المسلمون هذا جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن له مفرد، احذف الواو والنون الزائدتين المسلم. لكن العالمين أو العالمون احذف الواو والنون ها العالم، العالم مفرد؟ لا ما هو مفرد، اسم جمع. إذن العالمين ملحق بجمع المذكر السالم، ولهذا مجرور بالياء. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أفبهذا الحديث، دائما يأتينا مثل هذا الأسلوب. والأصل أو نقول في غير القرآن الفاء قبل الهمزة، أصله فأبهذا الحديث تؤمنون، يعني بعد ما سمعتم أنه في كتاب مكنون المطهرون فبهذا الحديث تدهنون، لكن قدمت الهمزة على الفاء، أفبهذا الحديث تدهنون. والمراد بالحديث القرآن، المراد بالحديث القرآن. سمي حديث أولا لأنه يتحدث به، يتحدث به أخبار، قصص، الأحكام. وسمي حديث أيضا لأنه متأخر عن الكتب السابقة، فهو بعد التوراة والإنجيل الزبور، فسمي حديث يعني جديد. وحديث أيضا لأنه محدث يعني جديد، كما قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تمالئونهم وتلينون للكفار مع تكذيبهم لهذا القرآن. والمداهنة مأخوذة من الدهن، والدهن يلين الشيء، إذا دهن الجلد لان. فأفبهذا الحديث تلينون لهم وتمالئونهم وتداهنونهم وتصانعونهم مع أنهم يكذبون به، وهم يودون ذلك، يتمنون هذا من المسلمين. قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تلين وتمالئهم على هذا الشيء، ودوا لو تدهنوا فتدهن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تليلون لهم مع أنهم يكذبون بالقرآن. والواجب أن ينكر عليهم تكذيبهم بالقرآن ولا يداهن بهذا، والمداهنة محرمة، المداهنة محرمة، والمجاملة لا، المجاملة هي المداراة، المداراة جائزة ومشروعة المداراة، لكن المحرمة المداهنة. ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ ولهذا بعض الناس يخلط بين المجاملة والمداهنة، يعني شخص الآن سكت عنه في بعض الأمور، ما كلمته وأنت تبغضه. أولا نقول وش معنى المداهنة؟ المداهنة هو التنازل عن واجب، التنازل عن واجب، هذا المداهنة. يعني شخص يعمل منكر وتوافقه على هذا المنكر، هذه مداهنة، ما تنكر عليه، هذه مداهنة. أما المداراة أن تعامله بغير ما في نفسك عليه، هذه المداراة، أن تعامله بغير ما في نفسك. فأحيانا يأتيك شخص تبغضه لا تحبه، من أبغض الناس عندك، وإذا لقيته قلت يلا حي تفضل زينك زرتنا الحمد لله بارك الله فيك، وأنت ما تبيه يزورك أصلا. هذا ماذا يسمى؟ هذه مداراة، وممكن تسمى مجاملة، هذا معناها. أما السكوت على المنكر هذا مداهنة ولا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دار الشخص، لما ذكر عنده شخص ذكرته عائشة قال بئس رجل العشيرة، سب النبي صلى الله عليه وسلم بئس رجل العشيرة. فلما قدم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه وتبسم معه، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما قلت يعني وأكرمته واستقبلته إلى آخره، فأخبر أن من شر الناس عند الله من أحسن الناس إليه اتقاء فحشه. فبعض الناس تبتسم بوجهه وتكرمه وأنت ما تحبه، هذه تسمى مداراة وهي مطلوبة ومشروعة ويؤجر عليها الإنسان. أما المداهنة لا. ولهذا قال الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم، تصيرون هذا الرزق الذي أعطاكم الله جل وعلا أنكم تكذبون. ويقول بعض العلماء يقول هنا شيء مضاف محذوف، شيء مضاف محذوف، والتقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. ولكن ينبغي أن نتنبه، إذا قيل شيء محذوف قد يقول قائل القرآن ما في حذف هذا ما يجوز. نقول نعم القرآن ما يحذف منه شيء، لكن من أساليب اللغة العربية أن تقدر جمل غير موجودة، تقدر جمل غير موجودة محذوفة. مثل لو قال لك شخص من عندك، من عندك، قلت زيد فقط، ماذا فهم السامع؟ ها أن زيد موجود ولا غير موجود؟ موجود. ما الذي حذفت؟ حذفت الخبر زيد عندي، حذفت عندي. فهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. فهنا ما الذي محذوف؟ هنا مقدر مضاف والتقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. والرزق في هذه الآية المطر، الرزق المطر. سمي رزق لأنه ينزل على الأرض وتنبت الأرض بالأرزاق، أرزاق الإنس وأرزاق الدواب الذي تقوم فيها حياته، فسماه الله رزق. تجعلون هذا الرزق أنكم تكذبون، يعني تكذبون في نسبة المطر إلى الكواكب بدل ما تنسبونه إلى الله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذبون بأي شيء؟ يقول مطرنا بالنجم الفلاني، مطرنا بنوء كذا وكذا، كما في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر، صلاة الصبح في الحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، كان في الليل مطر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كفر نعمة، مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا كافر بي، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهذا لا يجوز أن ننسب المطر إلى النجوم إلا نسبة زمن. فنقول مثل مطرنا في نجم كذا، ما نقول بنجم كذا، لأن الباء سببية وفي ظرفية، والله جعل النجوم علامات للأمطار والأزمنة، فلا بأس نقول مطرنا في نوء كذا، وتركه أحسن. لماذا؟ لأن فيه مشابهة للذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. لكن يا إخوان الناس العامة ما يفرقون بين الباء وفي، ما يفرقون بينهم، فيقول مطرنا بنجم كذا وكذا، ولو سألته قال أقصد أن النجم زمن للوسم، زمن للربيع مثلا. فعلى كل حال نسبة المطر إلى النجم ينقسم إلى ثلاث أقسام. نسبة المطر للنجم ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن ينسب المطر إلى النجم نسبة خلق وإيجاد، نسبة خلق وإيجاد. يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، بنجم كذا، يعني النجم هو الذي خلق المطر وأوجده. هذا كفر أكبر، مخرج من الملة، شرك هذا. القسم الثاني أن يجعل النجم سببا للمطر، النجم سبب للمطر. يقول مطرنا بنوع كذا، يعني أن النجم هو السبب في حصول المطر. فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، يعني لا يخرج من الملة لكنه أعظم من الزنا والخمر والقتل ونحوه. هذا شرك أصغر. القسم الثالث أن ينسب المطر للنجم نسبة زمن، نسبة زمن، يعني مطرنا في زمن النجم الفلان، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن الله جعل النجوم علامات يهتدى بها، يهتدى بها في السير، يهتدى بها في الأزمنة، يهتدى بها في الاتجاهات. ولهذا الناس الآن يعرفون مواقيت الصلاة، ويعرفون متى يدخل الشتاء الصيف والوسم والربيع، لأن الله جعل النجوم علامات. فهذا لا بأس أن يجعلها نسبة زمن. قال الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون. فلولا تحضيض، فهلا، فهلا إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا وصلت الحلقوم. والحلقوم هو مجرى الطعام، مجرى الطعام. فالله يقول فهلا إذا بلغت الحلقوم. طيب ما هي التي بلغت الحلقوم؟ لم تذكر، لم يذكرها الله في القرآن، لكنها معلومة، والمراد بها الروح، المراد الروح. يعني فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم عند الموت وعند النزع، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني فهلا إذا بلغت الروح مجرى الطعام الحلق عند النزع، وأنتم يا من تكونوا جالسين عنده تنظرون، يعني تنظرون إليه وهو مسلقى على الأرض، ملقى على الأرض، والروح عند مجرى الطعام ستخرج، لكنكم لا تبصرون، وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إليه لكن ما تعلمون ما الذي حصل به. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه منكم، قرب يليق بجلاله، فهو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. وفي سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعض العلماء يقول ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة الذين أرسلوا بنزع روحه أقرب إليه منكم لكنكم لا تبصرون. فالله عز وجل فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، وهو معنا بعلمه وقريب منا. فالملائكة ينزلون من السماء، ملك الموت ومن معه من الملائكة لقبض روحه، يعني ملائكة نزلوا مهمة لها ناس مرسلون، هبطوا من السماء إلى الأرض، وهم الآن عند فلان بن فلان ملقى على الأرض، وأنت لا تعلم ما الذي يجري فيه، وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون يعني لا ترون الملائكة الموجودين. وأيضا لا تبصرون، يعني ليس عندكم علم بما يحصل لهذا الشخص عند موته. ولهذا البصر هنا، البصر إما أن يكون بصر رؤية أو بصر علم، والصحيح أنه كلاهما. ليس عندكم علم بما يحصل له الآن ولا تبصرونه بأعينكم ما الذي يحصل به، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. فلولا إن كنتم، يعني فهلا أيضا حظ، والحظ هذا كله لأجل العمل. المراد بقوله فهلا يعني اعملوا قبل أن تصلوا إلى هذه الحالة وهذه المرحلة. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني فهلا إن كنتم غير مدينين، يعني غير محاسبين وغير مجزيين. مدينين كما تدين تدان، فهلا إن كنتم غير محاسبين ومجزيين، لأنهم ينكرون البعث، ينكرون يوم القيامة، ينكرون الجزاء، يقول ما في حساب، ما في جزاء. فقال الله لهم هذه المواقف العظيمة التي لا يستطيعون أن يعيدونها، لأنها مقدمة ليوم القيامة، مقدمة للجزاء. فهلا إن كنتم غير مدينين، يعني إن كان لا تحاسبون كما تزعمون، وليس هناك حساب، وليس هناك جنة ولا نار، وليس هناك بعث، ما النتيجة؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعون يعني تردون الروح، ردوها إلى جسده ليحيا ليقوم. كيف قال ترجعونها إن كنتم صادقين؟ لأنهم ينكرون البعث، فقال الله عز وجل ما دام أنكم تنكرون البعث ردوا الروح، ما في داعي يموت، ردوه خليه يبقى حي، خليه يبقى حي حياة أبدية لا يموت. وهم يعترفون بأنهم لا يستطيعون أن يرجعوا الروح، لا يستطيعون. طيب ما دام تعترفون أنكم لا تستطيعون أن تردوا الروح، تعترفون بهذا، طيب اعترفوا وأقروا بالبعث والحساب، كيف تنكرونه؟ فيوبخهم الله عز وجل ويعيبهم في هذا، إذا أنهم يقرون أنهم لا يمكن أن يردوا هذه الروح. وخروج الروح مقدمات ليوم القيامة، خروج الروح هي الأمور التي تسبق يوم القيامة، تسبق الحساب، تسبق الجزاء. فتعترفون بهذا، اعترفوا بيوم القيامة. ونحن أقرب، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في إرجاعها ردوها، ولكن لا يمكن أن يردوها ولا يمكن أن ترجع الروح. ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. طيب إذا لا تستطيعون أن تردوا الروح، فيخاطبهم الله، يعني كأنه يقول اعلموا يا من تنكرون البعث ولا تستطيعون أن تردوا الروح، اعلموا أنكم إذا خرجت الروح التي لا تستطيعون ردها، أنكم بعد خروج الروح أحد هذه الأقسام الثلاثة لا محالة، قسم من هذه الأقسام الثلاثة. ما هي الأقسام الثلاثة؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. إذن بعدما تخرج الروح يكون أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرت في أول السورة. ما هي الأقسام التي ذكرت في أول السورة؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وكنتم أزواجا ثلاثة. فذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وذكر السابقين، فهؤلاء هم السابقون. فأما إن كان من المقربين، يعني إن كان الذي في النزع وروحه وصلت الحلقوم وأنتم عنده ولكن لا تبصرون، إن كان من المقربين وهم الذين ذكروا في أول السورة وهم السابقين، فروح وريحان. فروح ومعنى روح يعني مستراح، يعني مكان يستريحون به من الحناء في غاية الراحة. يستريحون أي شيء من هذا المشوار الطويل، الرحلة من الدنيا إلى الآخرة من أعظم الرحل وأشق، أن تتعب إذا ارتحلت من منطقة إلى منطقة في هذه الحياة، فكيف إذا ارتحلت من الدنيا إلى الآخرة؟ ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستريح ومستراح منه، يعني أي جنازة تحمل يقال لها مستريح ومستراح منه. فأما إن كان من المؤمنين فإنه مستريح، مستريح من عناء الدنيا وأتعابها ومستراح منه. إذا كان من الكفر والفجور يستريح منها البلاد والعباد. ولهذا يقول ابن القيم، ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا مات، لعلنا نختم به الدرس، ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا مات طبعا هو يتعب، خروج الروح متعب، إذا خرجت الروح كأنما السماء أطبقت على الأرض وأنت بينهما. يقول ابن القيم إذا مات شخص صعدت روحه، أهل الجنة يستقبلون الأرواح القادمة، أي روح يستقبلونها فيسألونه. إذا أتى روح شخص توه ميت صعدت روح إلى الجنة استقبلوه، فقالوا لهم له انتظروا خلوا يرتاح، خلوا يرتاح بالجنة بعد التعب وبعدين نسأله. فيرتاح بالجنة حتى يشرب من مائها ويذهب عن التعب، ثم يسألونه عن أهليهم وأولادهم وبناتهم، حتى أنه قال يسألونه هل ابني تزوج، هل بنتي تزوجت. يقول فيسألونه عن شخص، ما خبر فلان؟ قال فلان جاكم ذهب إليك، يعني مات قبلي ما وصلكم؟ قالوا لا والله ما وصلنا. ثم يقولون إيه، ذهب إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية، لأنه مدام ما استقبلوا روحه في الجنة، إذن وين ذهبت روحه؟ ذهبت إلى النار. فالرحلة عظيمة والسفر طويل والناقد بصير والزاد قليل، وما من أحد إلا وسيسافر هذا السفر، لكنه سفر يختلف عن سفر الدنيا. سفر الدنيا تودع أهلك وترجع إليه، وسفر الآخرة لا تعود إلى أهلك بعد ما خرجت، تدخل معهم المقبرة تحمل على الرؤوس وهم معك في المقبرة، أنت تبقى وهم يعودون من الباب الذي دخلوا منه في المقبرة، وأنت لا تخرج من هذا الباب مرة أخرى إلا إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. فينبغي أن نستعد لهذا. رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل والاستعداد لهذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.